أول ما دخلنا بيان. إحنا دلوقتي أصبحنا شركاء في زنزانة واحدة، نعد البلاط ونشوف حق كل واحد كم بلاط. ما هم شركاء متشاكسون، تكفير عايز حقه في السكن، ما هو تمليك، ما هو تمليك، انت ما كنتش عارف هتخرج امتى، فهي تمليك بقى. فنعد البلاطه بقى، يطلع له كل واحد مثلا بلاطه الا ربع، فيبقى التكفير واخد له مثلا جانب كده، واحنا واخدين جانب كده، والفرميه واخدين حته قد كده. المهم الدنيا مشيت، هم لوحدهم بياكلوا واحنا لوحدنا بناكل، والفرماية لوحدهم بياكلوا بتاعه الكلام ده. ومضى يوم ثلاثة أربعة، الجماعة التكفير يصبح الصبح يلعبوا رياضة، عنده برنامج. طب احنا نايمين ويلعبوا رياضة ايه كده، وصحيك من النوم يا ابني، طب ما تتنطط وتساكت. لا انا حر، انا مش لك، انت البلاطة بتاعتك لحد فين؟ لحد نهو، من أول ما قلنا هو أنا حر أعمل في ملكي اللي أنا عايزه. بدأ يحصل إيه، نوع من الشكل، المدة طالت وكل واحد في حاله. فجاء واحد من التكفير لواحد من السافين، قال بصوا يا جماعة، إحنا أنتوا كفر تمام، وإحنا يجب علينا أن نقيم الحجة عليكم ونبلغ إيه أحكام الله إليه، فعايزين نعمل مناظرات بيننا وبينكم ونشوف مين اللي على الحق. إذا كنت أنتوا على الحق هنرجع لكم، وإذا كنت إحنا على الحق ترجعوا لنا. فواحد أما إليه وكلها تسالي، واحد من اللي قاعدين، ما هو العمل الكلام مش وازن بعضه، أو يعني أول ما يبدأ القضية يقول يا جماعة أنتوا كفرة وكفرة، و أول القصيدة بقى. فبدأ يحصل مناظرات، حتى والله كان مرة واحد منهم بيصلي، جماعة التكفير بيصلي وبعدين وقف في آية مش عارف يجيب، فواحد مننا برده مرضاش يقبل منه الرد. ليه؟ علشان كافر. طب هو يا ابني أنا حرف القرآن، يعني هو واقف في آية مش عارف يكملها، فواحد من إخواننا اللي قاعدين قام يكملها له، ما احنا كناش بنصلي، كنا قاعدين يعني في ذلك الوقت يعني ما كانش. فالمهم قعدنا، فكان في اخ معانا من شربين، واحد تكفير يعني معانا من شربين، وهو اللي كان الزعيم، هو اللي كان المناظر. حصل مناظرات وبتاع بيننا وبينهم طويله، وفضلت مناظرات لحد ما انا خرجت، واخواني كانوا لسه بعديه، خرجوا بعديه بشويه. المهم انني فوجئت في يوم من الايام ان هذا الشخص الذي كان يناظر عن التكفير جاي للبلد وقال لي أنا بقيت سلفي. أنا قلت له إزاي؟ قال لي مرة كنا بنتناقش أنا والجماعة بتوع التكفير، فاعترضت على شكر مصطفى، كتاب شكر مصطفى بتاع التكفير، ضربوني علقة كسروا لي عظم، ولحقوني ونقلوني في سجن تاني، فأقسمت بالله أن أفضحهم جميعا. أدي أول حاجة تدل على إن رجل ليس على اعتقاد سليم، يعني هو أنا كل ما تديني علقة أغير المذهب وبعدين أو انفضح الدنيا؟ لا. فرحت بيه وبتاعه الكلام ده، قلت له ماشي إزاي في الدعوة؟ قال لي ماشي بالطريقة الفلانية والإعلانة. مشكلته بقى إيه؟ كان إذا غضب يكفر، ده بعد ما بقى سلف، لما حد يزعله قوي يكفره، ولما يرضى يهدى يرجع سلف تاني تمام. فهي المشكلة ايه؟ المشكلة انه لو ان رجلا تقلب في اتجاهات عدة، كل اتجاه لابد ان يترك عليه ظلالا منه، ما يبقاش خالص الصافي ابدا. فانا بقول لما تجربتنا يعني اللي بدأت، أنا بدأت سنة 75 في الدعوة، وسبقني مشايخ من المشايخ الفضلاء الموجودين على الساحل الآن بسنة واثنين أو ثلاثة. كنا شباب في غاية الحماسة، بنحب السنة، ولم يكن آنذاك علماء، والأرياف كلها صوفية، والعالم بقى إيه

وجالس أبا سعيد الخدري ثم أجالسكم، يعني بقول له أليس من الشقاء أن أجالس أن يكون شيوخ الذين جالسهم هم الذين رأوا الصحابة، وبعدين في آخر المواخر أقعد معاكم أنتم؟ قال فقال شاب حدث، حدث لسه سنه إيه؟ ما زال صغيرا يعني. قال يا أبا محمد أتكلم على الإنصاف ولا تغضب؟ قال نعم. قال له والله لشقاء من رأى رسول الله بك أعظم من شقائك بنا. قال له ده اللي شافه النبي، اللي شافه النبي ده انت كنت عبء عليهم اكتر مننا عليك. ها لشقاء من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا. فكأنما ألقمه حجرا، ما عادش عارف يتكلم خلاص، ما فعلا حجة يعني قوي. ثم سكت قليلا وقال، أنشد أبيات أبي نواس اللي بيقول فيها خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. خل جنبيك لرام، رام يعني رامي اللي هو عمال يرمي كده، وامض عنه بسلام أحسن ينشك إيه سهم ولا حاجة، مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام. يعني كان سفيان بيقول يعني هو إيه اللي خلانا أتكلم في الساعة دي عشان يطلع لي الولد دي يقول الكلمتين اللي حلاوة الدم دول؟ هو سفيان عايز يقول الكلمتين دول. ثم قال سفيان من الفتى؟ قالوا هذا يحيى بن أكثم. فقال إن هذا يصلح لمجالسة هؤلاء السلاطين، يعني ليه؟ سريع البديهة، واللي يقعد مع السلطان لازم يكون راسه كلها عيون. ليه؟ لأن السلطان إذا قص ما بقصش غير الرقب، ها؟ على طول يعني، على قد ما أنت قريب من السلطان عمال تغرف من بحر بقى وتاخد فلوسه وتاكل فلوذج وتاخد مش عارف ايه وتعبي وتسقع في الارض ومش عارف ايه الكلام ده، لكن الغلطه بقطعت رقبه، على قدر الفائده تكون العقوبه. فاللي يقترب من السلطان زي اللي بيروح ناحيه الاسد، لازم يكون سريع البديهه ويعرف ازاي يتكلم. يعني جرير بن عطية، تعرفين جرير اللي كان بيهجر الفرزدق؟ ها أصحاب المناقضات. جرير بن عطية ده اللي هو مسك الفرزدق والأخطل ومسح ماء عصرهم كده هو في الهجاء، حتى قالوا أنه لا يصبر أحد لهجاء جرير. ده بالكلمة رفع أباه إلى السماء، يفتخر بأبيه. طيب أبوه ده يطلع يبقى اللي قاعد يقول وأبي فعل وأبي مش عارف إيه وعمل وطلع وضرب جناحين وبنى فوق وتحت والكلام ده، أبوه ده يطلع يبقى جرير ده. جرير ماشي هو واحد، فلقى واحد نايم تحت معزة وبيرضع ودقنه متعصى لبن وبتصر لبن وحالته كرب، يعني تشوفه ترجع. فجرير بيقول لي اللي معاه، بيقول له أتدري من هذا الذي يرضع من هذا من هذه الشاة؟ قال له لا. قال ذاك أبي. أهو ده أبوك؟

عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.